الثلاثة يكون طاقة في كل طهر، أم الأفضل أن نطلق طلقة واحدة في طهر ثم نتركها حتى تنتهي العدة وتكون بذلك باين الهيمنة الكبرى؟ هذا هو السنة. يقول لك أطلق واحدة في طهر أم جمع ثم تتركها عند عدتها أو غيرها. أما في طلق في كل طهر لا، هذا هو عن العباس وليس بيديه، يموتها على العين ويضره منها بس بدون حاجة. وإن السنة تطلقها واحدة في طهر لم يجمعها به كما رأى في هذا في الطلب في عمر، ثم يمسكها في أضحى في الحيضة الثالثة ويطلقها قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله أن طلق لها الاسم. يقول سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآلهة ونطلقها العدة يطلقها طاهرة من عدها. هذا هو الطلب. هذا هو الطلب سبحانه. والمرأة لها أحوال خمسة: ثلاث آلاف وطلقها ذكر وحرام طلقها جعفر. الطلاق بدعي في حالتين، وفي حال النفاس وفي حال الكفر، وفي حال الكفر الذي جمعها به هذه الحوادث لا يطلقها لا في الحي ولا في النفاس ولا في الكفر جمعها به. اما الحال الثاني فيما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والحامل، وكذلك اذا طلقها بقهر لم يجعلها به، هذا هو الطلاق الشرعي منه. وينبغي تردد الولاء على الاشياء ولا إله الصلاة يا طلاع مبوه من الله أرض الحياة الصلاة. والله جل وعلا يحب لقاء النكاح لا تحصل النكاح، لما فيه من مسائل قوائد كثيرة فينبغي للزوج أن يعمل ويتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الصلاة وإذا أجل بظهور فليتأنى وينظر إذا طاب نفسه ولا أن الطلاق أسمع اللقاء طلقة واحدة لقبل المجامعة فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتكون بعد الميلاد منها سنصورا لا يحلها الا عبد الفرج. هذا هو المشروع في هذه المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.